بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس العقيدة، ولازلنا في أدلة أن محمدا رسول الله. تحدثنا في درس سابق عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، واليوم ننتقل إلى الإعجاز العملي. ومعنى الإعجاز أن يأتي النبي بشيء لا يستطيع البشر جميعا أن يأتوا به، إلا أن يكون هذا عن طريق الله عز وجل. لعل من أبرز معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العملية الإسراء والمعراج. فأنت حينما تقرأ سورة الإسراء وسورة والنجم إذا هوى، في الأولى حديث عن الإسراء، وفي الثانية حديث عن المعراج، أنت في هاتين السورتين تطالع أحداثا خارقة للعادة، لا ينبغي أن تحللها وفق قوانين الأرض. إن أردت أن تحللها وفق قوانين الأرض لن تصل إلى نتيجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الآيات له، لم يقل ليريكم من آياتنا، قال لنريه من آياتنا. إذن هذا خرق لقوانين الأرض، أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم يعرج إلى السماء إلى سدرة المنتهى، ويعود إلى الأرض، ثم يعود إلى مكة، دون أن يكون للزمن حساب في هذه الرحلة. أيها الإخوة، هناك سؤال دقيق: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء من مكة، وهذا ممكن، ما الذي يحصل؟ لا يستطيع أحد أن يعرف المكان الذي عرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا العروج في إدراك النبي وحده، أما حينما أسري به إلى بيت المقدس وسئل: فس لنا بيت المقدس، وهو في علم قريش لم يسافر إليه قبل هذا التاريخ، فجاء وصفه مطابقا تماما لوصف بيت المقدس، ثم قيل له: هل رأيت من قوافل في الطريق؟ فوصف قافلة أو عدة قوافل، وجاء وصفه مطابقا تماما لما حدث. فاستطاع النبي من خلال الإسراء أن يثبت لهم أنه وصل إلى بيت المقدس، وأنه رأى قافلة حينما عادت إلى مكة المكرمة وسألوها، جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لها تماما. إذن الإسراء في إدراك النبي وفي إدراك من حول النبي من المشركين والمؤمنين. فصار يقين الإسراء دليلا إلى يقين المعراج. إذن هذه حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وهناك أدلة قطعية جاء بها من وصف دقيق لبيت المقدس ولمن كان في الطريق. أما العروج إلى السماء فيبنى على الإسراء، لذلك من كذب بالإسراء فقد كفر، لكن من كذب بالمعراج فقد فسق وعصى. الدليل القطعي في الإسراء، أما ليس في طاقة البشر أن يتأكدوا من عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلا بالدليل الإخباري الذي أخبرنا الله به، وهذا دليل عند المؤمنين قطعي الدلالة. هناك دليل حسي، وهناك دليل عقلي، وهناك دليل إخباري. فالدليل العقلي للإسراء قائم، بينما الدليل العقلي للمعراج غير قائم، إلا أن الدليل القطعي للمعراج إخبار الله لنا أنه عرج به إلى السماء، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة، أولا ينبغي في موضوع الإسراء والمعراج أن ننفي روايات ضعيفة لا تقوم على حال، أن الإسراء كان مرة أو مرتين، هذه روايات غير صحيحة، أو أنه كان في المنام، فإذا كان في المنام لا يمكن أن يكون خرقا للعادات، لأن أي إنسان يرى في المنام ما يشاء، فليس بالمنام وليس مرات عديدة، إنه مرة واحدة بالجسم وبالروح. والدليل بالجسم أن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد جسم والعبد روح. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهو في السماء أوحى إلى عبده. فالدليل القرآني على أن العروج تم بالروح وبالجسد أنه أوحى إلى عبده، والعبد يشمل الجسم ويشمل الروح. أيها الإخوة، هناك أحاديث صحيحة تتحدث عن تفاصيل الإسراء والمعراج، ولكن الذي يعنينا من هذه الأحاديث الحقائق التالية: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات لم يرى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا أننا في الجنة سوف نرى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا يقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. أما الرؤيا التي وردت في المعراج: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وفي قوله تعالى: علمه شديد القوى، هذه كلها تعني جبريل عليه السلام. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام مما أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبت، فكربت كربا ما كربت مثله، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتكم. أيها الإخوة، في المعراج نزلت خواتيم سورة البقرة أيضا في الإسراء والمعراج، وفي المعراج فرضت الصلاة على المسلمين 5 صلوات على حديث طويل يصف هذه التفاصيل. لكن الشيء الدقيق أن كل أهل الأرض من دون استثناء إيمانهم بالجنة والنار إيمان تصديقي، لأن الله أخبرنا أن هناك جنة وأن هناك نارا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإيمانه بالجنة والنار إيمان شهودي. النبي وحده إذا حدثنا عن الجنة أو عن النار حديث المشاهد، حديث اليقين، نحن نؤمن بأشياء نراها إيمانا حسيا، ونؤمن بأشياء لا نراها لكننا نرى آثارها إيمانا عقليا، ونؤمن بأشياء لا نراها ولا نرى آثارها إلا أن الله أخبرنا بها، فهذا إيمان إخباري. إلا أن النبي وحده صلى الله عليه وسلم في المعراج أطلعه الله على أهل الجنة وأطلعه الله على أهل النار، فإيمانه بالجنة والنار إيمان شهودي وليس راء كمن سمع. لذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذفر شديد الرائحة. هذا حديث صحيح يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الجنة ورآها رأي العين، وهذا تكريم عظيم له. السبب أيها الإخوة أنه يوم كان في الطائف وقد بالغ أهل الطائف في الإساءة إليه تكذيبا وسخرية ورشقا بالحجارة، فالتجأ إلى حائط وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني إذا كان للدعوة خط بياني وصل هذا الخط إلى النهاية الصغرى في أصعب أوقات النبي، تكذيب وسخرية وإساءة بالغة، فقال: يا رب إن كانت هذه الشدة التي لحقت بي تعبيرا عن غضبك علي لك العتبى حتى ترضى، وإن كنت راضيا عني فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. وكان أديبا مع الله عز وجل إذ قال: لكن عافيتك أوسع لي. أيها الإخوة، تأكدوا أنه ما من محنة إلا بعدها منحة، وما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله عز وجل. رد الإله العظيم الكريم الشكور على هذا الموقف الصعب الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف هو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني رد الإله على صبر النبي في سبيل هداية قومه أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وأعلم وهو في سدرة المنتهى أنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد ولد آدم. لذلك من قرأ الآيات الأولى في سورة الإسراء ولم يكن متقناً لحفظها، فإذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه لو لم يكن حفظه دقيقاً التعقيب المناسب لهذه الآيات، إنه على كل شيء قدير، لا، قال إنه هو السميع البصير. يعني يا محمد لقد سمعناك بالطائف، سمعنا دعاءك، ورأينا تحملك، ورأينا صبرك، ورأينا جهادك في سبيل نشر هذا الحق، فهذه المكافأة أنك سيد الأنبياء والمرسلين، وأن الذي أطلعت عليه لم يتح لأحد من العالمين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أن الذي أطلعت عليه لم يتح لأحد من العالمين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى. أيها الإخوة، إذن الإسراء والمعراج مكافأة بعد محنة، وشدة إلى الله بعد شدة، وإعلام لنبيه الصابر أنه سيد ولد آدم. في المعراج أيها الإخوة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون كلاما صحيحا لكنهم لا يطبقون كلامهم، رآهم في النار، فقال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، يعني نمت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. سيدنا رسول الله وهو في الجنة، طبعا هذا موضوع في العقيدة، لا يمكن إلا أن يكون مأخوذا من آية قطعية الدلالة ومن حديث صحيح، قضية عقيدة خطيرة جدا هذه. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، يعني سواد كثيف، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني ذريته، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أعقب على حديث الإسراء والمعراج أنه ما من مؤمن، وهذه قاعدة أصيلة، ما من مؤمن مستقيم على أمر الله صابر على قضائه وقدره تصيبه محنة إلا ينبغي أن يعلم علم اليقين أنه إذا استقبلها بالرضا وبالصبر جاء بعدها منحة. وما من مؤمن مستقيم على أمر الله حافظ لعهوده ومواثيقه تصيبه شدة إلا ينبغي أن يعلم علم اليقين أن بعدها شدة إليه، هذه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والله عز وجل يمتحننا ثم يفرج عنا، ففي الامتحان دليل على قوة إيمان الممتحن، وفي الفرج الذي يعقب هذه الشدة دليل على كرم الله عز وجل. لا شك أيها الإخوة أن المعجزات العملية التي هي خرق لقوانين الأرض ونواميس الكون، والتي لا تخضع لقواعد الحياة التي نحياها، هي معجزة، وهي دليل على أن هذا الذي جاء بها نبي مرسل. ومن أولى المعجزات العملية الإسراء والمعراج. طبعا بسذاجة ما بعدها سذاجة، لو قلت كيف يصعد النبي إلى السماء أو إلى أعلى طبقات السماء أو إلى سدرة المنتهى بالقوانين الأرضية، هذا مستحيل. لكن كما أنك تؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم في النار والنار لم تحرقه، وكما تؤمن أن البحر أصبح طريقا يبسا، وكما تؤمن أن الجبل خرج منه ناقة لسيدنا صالح، وكما تؤمن أن العصا أصبحت ثعبانا مبينا، هذه كلها معجزات لا يمكن أن تخضعها لقوانين الأرض ولا لمقاييس العقل، إنها خرق لنواميس الأرض وقوانين الكون. أول هذه المعجزات العملية كما قلت الإسراء والمعراج. من هذه المعجزات العملية أن العرب حينما أحدقت بالمسلمين في معركة الخندق وأرادوا استئصالهم وإبادتهم، وجمعوا جمعا لم يجمع مثله في تاريخ الجزيرة، جاءت كل القبائل لتحارب النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أيها الإخوة، هذه الرياح الشديدة أطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم وهدمت أبنيتهم واقتلعت خيامهم وشردت خيلهم وجمالهم، وعاد المشركون من حيث أتوا. فهذه الرياح أيضا إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أدعية النبي عقب هذه الغزوة لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. أيها الإخوة، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية أن النعاس والمطر والملائكة نزلت لتأييد المسلمين يوم بدر. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أورده الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النعاس الذي يطفي الأمن على النائم. لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش أي قليل من المطر، فانطلقنا تحت الشجر نستظل تحتها من المطر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وحرضنا على القتال. وقوله تعالى: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي أنصركم، فثبتوا الذين آمنوا. في شرح النووي على صحيح مسلم قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، وهو اسم فرس الملك، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذاك مدد من السماء. قرآن: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني إذا كنا مع الله كان الله معنا، وأرسل جنودا لا نراها لكنها تحكم المعركة. أيها الإخوة الكرام، ومن المعجزات الحسية يقول الله عز وجل حينما وقعت الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سيدنا الصديق وهو في الغار يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومن المعجزات الحسية أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة تبعه سراقة لينال 100 ناقة لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا، فساخت قدما فرسه في الرمال حتى لامست بطن الفرس الأرض وسقط من فوق فرسه، فأخذ سراقة يطلب من رسول الله الأمان. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه، فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له مدافعا عنه. طبعا ثقة النبي بالله لا حدود له، هو مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، أي أنني سأصل وسأنشئ دولة وسأحارب أعظم دولتين في الأرض وسأنتصر، وستأتي الغنائم من كسرى، ويا سراقة سوف تلبس سوار كسرى، ليس إلا الله، وما النصر إلا من عند الله، لكن إذا كنا مع الله كان الله معنا. نحن أمام عدو كبير، وعدو قوي، وعدو ذكي، وعدو غني، لكن أين الله؟ الله موجود، ولكن هان أمر الله علينا فهن على الله. الله عز وجل وعد المسلمين بالقرآن أن يمدهم بالملائكة. ما معنى أن ينتصر 300 إنسان لا رواحل لهم ولا أسلحة في أيديهم على أضخم جيش في مكة كله مدعم بالأسلحة والأبطال والصناديد؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ هذه المعجزات تعطي أمل، الله عز وجل بقدرته أن يفعل كل شيء. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فأيدوا الذين آمنوا. أين التأييد؟ الله موجود، والإله الذي نصر أصحاب رسول الله ينصرنا، والإله الذي أيدهم يؤيدنا، والإله الذي حفظهم يحفظنا، والإله الذي أحبط مسعى أعدائهم يحبط مسعى أعدائنا، ولكن أمر الله هان علينا فهن على الله. ونحن بين المسلمين في خصومات وفي عدوان على الأموال والأعراض ما لا يعلمه إلا الله. هذه أمة تستحق النصر. 7000 دعوة في القصر العدل كلها كيدية وكلها ظلم وعدوان. هذا المسلم الذي يحضر مجالس العلم ليس كهذا الصحابي الكريم الذي كان متألقا. سمعت من أحد الشعراء الذين كانوا مقيمين في الشام، هو من العراق، يقول: أكاد أؤمن من شك ومن عجب، هذه الملايين ليست أمة العرب. ما هؤلاء عرب؟ لا بحسب تاريخهم قبل الإسلام، شجاعتهم، نخوتهم، إكرامهم للضيف، نجدتهم، ولا بحسب قيم الإسلام. كأن هذه الأمة لا هوية لها. ما هويتها؟ لك أنتم من؟ لك مع الشرق، مع الغرب المتقدم في قيم حضارية ليست عندنا، مع التاريخ المسلم في قيم إسلامية ليست عندنا. فنحن مع من؟ المسلمون مع شهواتهم ومع أهوائهم ومع حظوظهم. وكلما رأيت من سقطات المسلمين ومن انهيار القيم عندهم ومن انكبابهم على سفاسف الأمور، هذه أمة تستحق النصر، هذه أمة ينظر لها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهم صغار عند الله. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى كهف نؤوي إليه. كهفنا مسجدنا وبيتنا. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر العامة. يا أيها الذين آمنوا، هذه آية الوقت، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. أنا أحاول أن أصلح الناس، فإن لم أستطع أصلح نفسي. أحاول أن أعين الناس على أن يتصلوا بالله، فإن لم أستطع أتصل أنا بالله عز وجل. أحاول أن تكون دعوتي عامة، فإن لم أستطع أجعلها خاصة لأهل بيتي ولمن يلوذ لي، وأنذر عشيرتك الأقربين. أيها الإخوة الكرام، والله ليس من باب التشاؤم، والله هؤلاء المسلمون الغارقون في الشهوات، البعيدون عن ربهم، المتبعون لغرائزهم، المؤثرون لمصالحهم، الذين يعبدون المال من دون الله، إذا رأيت شحا مطاعا، مادية نقيتة، يقسم بالله وبالكعبة وبالقرآن أن رسمالها أكثر من هذا السعر، يكون ربحان فيها بالمئة مئة. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا يعبدون الجنس من دون الله. الناس هجروا القرآن والتفتوا إلى الشهوات، أينما ذهب، في الطريق، على الشاشة، في الإنترنت، في المجلة، في الجريدة، في أي مكان. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الجنس يعبد من دون الله، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان قطب العالم، أنا أرى مين حضرتك؟ أنت مين؟ في إله مشرع، في قرآن منزل، في حديث من المعصوم، أنت مين؟ يقولون هذا عندنا غير جائز. أنا أرى أن قطع اليد همجية، مين أنت؟ شيء نزل من السماء لقطع باب السرقة، يد بخمس مئين عسجد وذية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. يقولون هذا عندنا غير جائز. يقول الشاعر: فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ إذا كان سيد الخلق الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي أوحى الله إليه ما أوحى، والذي أراه من آيات ربه الكبرى، وما زاغ البصر وما طغى، قال: إنما أنا متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا سيد خلق متبع، أنت مبتدع؟ رأيي كذا، رأيي أن المال لا بد له من أن يستثمر في بنك ربوي، هذا المال قوة كبيرة، أيعقل أن يجمد من دون استثمار؟ المرجع رأيه وعقله. فمثل هذه الأمة التي عبدت شهواتها، والتي ألهت مصالحها، والتي هبطت في سقوط مريع، مثل هذه الأمة لا تستحق وعد الله بالنصر، مع أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة، من فوائد المعجزات الحسية أنك إذا كنت مع الله كان الله معك، والله على كل شيء قدير. سيدنا إبراهيم كسر الأصنام، أليس من الممكن أن يختفي؟ ما اختفى، تم القبض عليه. أليس من الممكن وقد أشعلت النار أن تأتي أمطار تطفئها؟ نعم، لكن أراد الله أن تشتعل النار. أليس من الممكن أنهم إذا قذفوه جمدوا وماتوا فجأة؟ ممكن، لكن سمح الله لهم أن يقذفوه بالنار، سمح الله لهم أن يقبضوا عليه، وسمح الله لهم أن يضرموا النار، وسمح الله لهم أن تتأجج النار ثم ألقوه في النار. تلمسين: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في مفسرين جزاهم الله خيرا حللوا هذه الكلمة، قال: لو أن الله قال يا نار كوني بردا لمات إبراهيم من البرد. ما. لو أن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما انتهى مفعول النار إلى يوم القيامة، طلع في نار تطبق عليه، لأنه قال يا نار كوني بردا وسلاما، برد غير مميت، على إبراهيم بالذات. الله معك، الله معنا دائما، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا في فائدة للمعجزات يجب أن تطمئن أن الله قد يخلق هذه العادات التي تظنها لا تفرق، إن خلقها لمؤمن فهي كرامة، وإن خلقها لنبي فهي معجزة. وإن رأيت شيئا غير مألوف عادة من ضال مضل فهي ضلالة، من إنسان ضال ضلالة، من إنسان مؤمن كرامة، من نبي معجز. و والحمد لله رب العالمين.